إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في تاريخ القواعد الفقهية علمنا أن مذهب الأحناف كان له السبق في التأليف للقواعد الفقهية، وإن كانت هذه القواعد كانت توجد قبل وقت تدوين القواعد في مؤلفات في مصنفات، كانت توجد في ثنايا كتب الفقه ومتناثرة في مصنفاتهم. فذكرنا أن أبا طاهر السكاك الذي وضع 17 قاعدة أرجع مذهب الأحناف جميعا إلى هذه القواعد، جاء بعده أبو الحسن الكرخي الذي جمع هذه القواعد وضم إليها قواعد أخرى وصلت إلى 39 أصلا، ثم أبو زيد التبوسي الذي جمع في كتابه تأسيس النظر 36 قاعدة، ثم بعد ذلك لمنا أن في القرن الثالث الهجري وضع أبو الليل السمرقندي، هذا لم نذكره في الحصة الماضية أستدركه الآن، أبو الليل السمرقندي المتوفى في 52 و500 وضع كتابا سماه أسس النظائر الفقهية، أسس النظائر الفقهية. ثم جاء من بعده شرح دين الغزي الحنفي، ثم زين العابدين بن النجيم الحنفي الذي وضع كتابه الأشباه النظائر الذي يعد العمدة عند الأحناف، حيث أنهم توسعوا فيه بحيث أنهم تعرضوا في هذا الكتاب شرحا وتعليقا وأكثر من حواشيه ومن تعليقات عليه، و يمكن أن يقال أنها تبلغ هذه الحواشي والتفريقات أكثر من 30 مؤلفا على كتاب الأشباه المطارد بن نجيم. أهم هذه المؤلفات ذكرنا رمز ريوض الضفائر لشهاب الدين الحنف المتوفى في 1998. ثم ذكرنا بعد ذلك في القرن 11 نفس شارح الأشباه المظاهر وهو شيخ الدين الحموي وضع منظومة سماها الجواهر الحسان في قواعد النعمة، هذا أيضا ما ذكرناه في الحصة، لم نذكره في الحصة السابقة. نريد أن نتبارك شيء من الكتب التي لم نقرأ في الحصة الماضية بالنسبة لمذهب الأحناف. قلت هذه المنظومة القواعد القواعد المذهبية للأحناف وضع الحمر صاحب غمز عيون البصائر على الأشباه النظائر، سماها الجواهر الحسان على قواعد النعمان، المقصود به أبو حنيفة النعمان. ثم شرحها في شرح هذه المنظومة، وسمى هذا الشرح في عقد الدرر والمركان على الجواهر الحسن. هذا أصلناه في الحصة الماضية وتدارجنا الآن، ثم يجلس بعد ذلك في منتصف هدف القرن الحادي عشر، منتصف القرن الثاني عشر، ذكرنا أن محمد أبو سعيد القادمي وضع كتاب أيضا في القواعد الفقهية، وسماه جامع الحقائق، ثم شرحه وسمى شرحه منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق. ثم بعد ذلك تولى بعض العلم في ذاك الوقت بشرح القواعد، قواعد الخادم. ثم ايضا من الامور التي نذكرها في مطلع القرن الثالث عشر الهجري، إبراهيم بن محمد القيصري الحنفي المعروف بكوزي الزادة، هذا أيضا وضع كتاب سماه مجموعة القواعد. ثم جاء دور مجلة مجلة الأحكام العدلية التي تعرضنا لها، مجلة الأحكام العدلية حيث أنها تولت بوضع 99 قاعدة فقهية، وصدى لها بعض علماء الأحناف في الشرح، وصار يبلغ شرحهم 4 مجلدات إلى 7 مجلدات بالنسبة ل99 قاعدة هذه. ومن بين الشروح التي ذكرنا شرحها من سعود أفندي المقطي ورستم سليم رستم داز اللبناني ويوسف غاصف وكذلك خالد أساسي وعلي حيبة أفندي ومنير القاضي كذلك الزرقاء أحمد الزرقاء والبرقان. هؤلاء كلهم تولوا شرح أحكام أو مجلة الأحكام العدلية. وفي القرن الثالث عشر أو في نهاية القرن الثالث عشر، هذا أيضا لم نذكره في الحصة الماضية نستدركه الآن، قام عبد الستار بن عبد الله القريني ثم القسطنطيني بشرح مجلة الأحكام العدلية، ثم ألف القواعد الفقهية أو كتاب القواعد الفقهية ثم تشريح القواعد الفقهية. ثم جاء واستقصى محمود حمزة الحسيني كتابه الذي ذكرناه فرائض القواعد أو فرائض البغية في القواعد والفوائد الفقهية، هذا الكتاب الذي كان ضم العديد من القواعد والفوائد الفقهية. هذا بالنسبة لما ذكرناه أو بعض ما ذكرناه في السابقة بسرعة عرضنا له، وحاولنا هنا نستدرك بعض ما تركناه في الحصة السابقة. أما المؤلفات التي ألفت في قواعد أخرى من المذاهب غير مذهب الأحناف، يمكن أن نرتبها بحسب الترتيب الزماني على النحو التالي. في كتاب ما يسمى بأصول الفتية، أصول الفتية لأبي عبد الله محمد بن الحارث بن أسد القشم المالكي المتوفى في سنة 61 و300، هذا الكتاب وضعه صاحبه ورتبه ترتيب الأبواب الفقهية وضمن كل باب من هذه الأبواب أصل أو أصلين، ثم أنه إذا دقق من نظر في كتاب مطبوع على كل مطبوع بالتحقيق وتعليق أبو الأجفان عثمان بطيخ ومحمد محجوب ومنشور أيضا كتاب ومتداول، وإذا احققنا النظر فيه وجدنا أن هذا الكتاب غالب أصوله كما تدور في الضوابط الفقهية أكثر منها قواعد فقهية. وفي كتاب آخر لمعين الدين إبراهيم أو محمد بن إبراهيم الججرمي الشافعي المتوفى سنة 1300، هذا الكتاب سماه قواعد في الفروع الشافعية، وهو كتاب تناول فيه القواعد المتعلقة بالمذهب الشافعي. ثم من الناحية التاريخية دائما نتسلسل معكم من الناحية التاريخية، يأتي بعد ذلك قواعد أحكام في مصالح الأنام للإمام الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي معروف بالعز بن عبد السلام، هو كتاب المتوفى سنة 660. هذا الكتاب الذي وضع صاحبه على فصول وجعل كل فصل من هذه الفصول أحكام مفصلة مبنية على قاعدة درء المفاسد أو لا من جلب المصالح. يعني أن كتاب العز بن عبد السلام وهو المعروف بالقواعد الصغرى وهو مطبوع أيضا طبعات كثيرة من الطبعات الحسينية وطبعات الكليات الأزهرية وطبعات كتاب في لبنان إلى آخره. المهم هذا الكتاب أسسه صاحبه على ما يعرف المصالح المفاسد وعلى وجه التحديد مسألة درء المفاسد أو لا من جلب المصالح. ثم يلي بعد ذلك كتاب ما يسمى بأنواع البروق في أنواع الفروق للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 84. هذا الكتاب من أجل كتب في القواعد الفقهية، وكتاب أيضا من أغزر الكتب علما وفوائدا، ولهذا نجد العلماء المالكية تولوا هذا الكتاب بناية كبيرة لما فيه من النفع الكثير، وقواعده في حدود 48 و500 قاعدة. هذه القواعد تصدى لها الإمام محمد بن إبراهيم البخوري المتوفى في سنة 770، حيث رتب هذه القواعد ترتيبا رآه مفيدا ويسهل عملية تناول الكتاب، فجعل ورتب القواعد الكلية لوحدها والقواعد النحوية لوحدها والقواعد الأصولية وكل ما يناسب هذه الترتيبات، فسمي كتابه بترتيب الفروق، ترتيب الفروق لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم البخوري. وتوجد نسختان خطيتان لبعض الكتب في تونس تنسب خطأ لإمام مقري لكنها هي لإمام بخور. كذلك هذا الكتاب يعني فروق القرافي تناوله علماء آخرين المالك أيضا، ولكن ليس من حيث الترتيب ولكن من حيث الاستدراك والنقد والتصحيح لمن تناوله. كذلك أبو القاسم قاسم بن محمد بن عبد الله بن الشاط الأنصاري المتوفى سنة 23 حيث تناول الكتاب وصحح ما ينبغي صحيحه ووجه بعض القواعد التوجيه التي يراه موافقا للمذهب، وسمى كتابه إدرار الشروق على أنوار الفروق، إدرار الشروق على أنوار الفروق. وكانت إدراكات ابن الشاط من الأهمية بمكان موضع اهتمام العلماء في ذلك، حيث أنهم كانوا ينصحون في كتاب الفروق ولكن مع مرفقا مع كتاب أو صحيحات الشاط، قالوا عليك بفروق القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط. كذلك تولى ترتيبه وتهذيبه الشيخ محمد علي بن حسين المكي المتوفى سنة 37، حيث تولى هذا تهذيب فروق القرافي وسمى كتابه تهذيب الفروق والقواعد الإسلامية في الأسرار الفقهية. هذه بالنسبة لأهمية كتاب الفروق وكثرة قواعده واختلافها وامتزاجها بغيرها بالطبع في قواعد أصولية قواعد فقهية قواعد كلية، وفيه بعض القواعد الكلية التي تجتمع مع القواعد الأصولية. لاقت هذه العناية في من هؤلاء العلماء الأجلاء. ومن الكتب أيضا التي ألفت من غير الأحناف والتي ألفت بخصوص قواعد الفقهية القواعد الكبرى والقواعد الصغرى للإمام نجم الدين عبد القوي الطوفي، متوفى في السنة العاشرة 70، نجم الدين الطوفي الحنبلي الذي وضع الكتب لضبط المذهب الحنبلي. ومن أيضا الكتب التي تناولت القواعد الفقهية كتاب الأشباه والنظائر لما يعرف بابن الوكيل وهو محمد بن عمر بن الوكيل المتوفى في سنة 1670. هذا الكتاب كان له فرق بالنسبة للكتب الأخرى التي أخذت عنه هذا العنوان وهو الأشباه النظائر، وكان أول من كتبه هو صدر الدين اسمه صدر الدين محمد بن عمر بن الوكيل. قلت أنه كان له الصدق في التسمية ومزج على منواله ممن جاء من بعده، حيث وضع 27 قاعدة، لكن عند النظر إلى هذه القواعد يجد أن بعضها تدخل في التقسيمات الفرعية ولا علاقة لها بالقواعد الفقهية. من الكتب التي ألفت أيضا دائما نراعي التفصيل التاريخي القواعد النورانية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية حرامي دمشقي معروف، توفى سنة 28 و700. في القواعد النورانية ضمنه شيخ ابن تيمية مسائل خلافية، بعضها يتعلق بالعبادات وبعضها يتعلق بالمعاملات، وتوسع فيه توسعا كبيرا يختفي من وراء توسع هذا المراد من القواعد الفقهية، وإن كان تظهر في بعضها بعض القواعد الفقهية الجلية كقاعدة الشرط المقدم على العقد بمثابة المقارن له، القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام قاعدة الأصل في العقود رضا المتعاقدين وموجبهما ما أوجبه على نفسيهما التعاقد، هذه تظهر فيها معنى المراد من القواعد. أما بقية المسائل تعرض لها بمناقشات مطولة، سيأتي كتاب القواعد النورانية عند التعرض إلى مناهج التعديل في القواعد الفقهية إن شاء الله. يلي بعد القواعد النورانية كتاب القواعد للإمام محمد بن أحمد المقرر بن سالم، توفى سنة 58 و700. هذا الكتاب الذي ضمنه صاحبه 200,000 قاعدة فقهية، وهي اجتمع بين القواعد بعد القواعد النورانية كتاب القواعد للإمام محمد بن أحمد المقرر بن مسلم، توفى سنة 58 و700. هذا الكتاب الذي ضمنه صاحبه 200,000 قاعدة فقهية، وهي اجتمع بين القواعد الكلية، القواعد الخلافية التي ترتب عليها خلاف المسائل الفرعية سواء في المذهب المالكي أو في المذاهب الأخرى. هذا يسمى ب كتاب مطبوع هذا وبتحقيق محمد بن حميد، هو مطبوع معروف يعني في مجلدين. ومن الكتب أيضا التي ألفت كتاب المجموع المهذب في قواعد المذهب، كذلك كتاب الأشباه النظائر، كلا الكتابين للإمام صلاح الدين خليل الكلبي الشافعي المشتهر بالعلائي، مشتهر بالعلائي، المتوفى سنة 61 و700، وضمنه صاحبه القواعد التي تتعلق بالمذهب الشافعي على وجه الخصوص. كذلك الأشباه النظائر، يعني الأشباه النظائر هذا مطبوع معروف للإمام تاج الدين عبد الوهاب علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي، متوفى سنة 71 و700. هذا الكتاب الذي درج وسار على منوال صدر الدين الوكيل السابق سلمان الأشباه النظائر على نحو أيضا ما سار عليه صلاح الدين العلائي، حيث صلاح الدين العلائي ذكر كتاب الأشباه النظائر، ثم جاء الإمام السبكي أيضا وسمى كتابه الأشباه النظائر على نحو ما فعل فيه ابن الوكيل، وكان له صفة التسمية. وهذا الكتاب والآن مؤلف في جزئين ومتداول معروف منتشر، هذا الكتاب ثم له مقدمة مفيدة في أهمية الفقه وفي أنواع الفقه، كما تعرض إلى الأشكال والمظاهر وقسمها إلى 8 أبواب، وختم كتابه بأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد الأشباه المظاهر المنصور في قواعد للإمام بدر الدين الزركشي، بهادر الزركشي، متوفى سنة 94 و700. هذا الكتاب رتبه صاحبه ترتيبا ألفبائيا تسهيلا على قرائه، ثم تناوله بعد ذلك سراج الدين العبادي بالشرح، شرحه سراج الدين العبادي، المتوفى سنة 41 و600. سراج الدين العبادي، هذا بالنسبة للمنصور في القواعد. ثم يأتي بعده كتاب تقرير القواعد وتحرير القواعد لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، المتوفى سنة 95 و700، وهو الكتاب المعروف بقواعد بن رجب، وهو مطبوع أيضا قواعد بن رجب أو قواعد الفقه الإسلامي، وهو المشتهر بقواعد بن رجب. ثم يلي من هذه الكتب أيضا كتاب القواعد للإمام الحسن الشافعي تقي الدين، المتوفى سنة 29 و800. ثم يلي أيضا كتاب آخر لأبي عبد الله محمد عظوم المالكي، سماه المذهب في ضبط المذهب. ثم يليه بعد ذلك كتاب ليوسف بن عبد الهادي الحنبلي، هو كتاب المعروف بمغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، مغني ذوي الأفهام في الأحكام الكثيرة، في الأحكام الكثيرة، في الكتب الكثيرة في الأحكام، لصاحبه كما قلت أنفان يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، المتوفى في سنة 99 أيضا، ونفس التاريخ الذي أيضا توفي فيه صاحب الكلية ابن غازي، المتوفى أيضا في سنة 99 هجري. ثم يلي بعد ذلك الكتاب المعروف عندكم جميعا، وهو كتاب الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، المتوفى في السنة 11 و600. هذا الكتاب أكثر الكتب انتشارا وتداولا، وهو مطبوع بالطبعات أيضا. ما يلي بعد ذلك من الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية كتاب ما يسمى بالمنهج المنتخب على قواعد المذهب لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق المالكي، ومتوفى في السنة 12 و900. هذا الكتاب هو عبارة عن منظومة في القواعد الفقهية، منظومة شعرية في قواعد الفقهية في المذهب المالكي. ثم هذا الكتاب تفضله بعض علماء المالكية بالشرح وبالإكمال، وممن شرح هذا الكتاب أبو العباس أحمد بن منذور المالكي، حيث أنه شرحه ثم كتابه الشرع المنهج المنتخب. ثم جاء ما يسمى بأبو القاسم القواسي، هذا الذي أخذ هذا الكتاب الشرح واختفره، ثم اختفره بإفعال طلب مختصر شرح منهج المنتخب الذي شرحه، أما الذين زادوا فيه وأكملوه منهم محمد بن أحمد منيارة الفاتي، حيث تولى هو زيادة على كتاب منهج المنتخب للدقاق، زاد فيه أبيات أخرى تناول هذه الأبيات قواعد جديدة فقهية جديدة فضلا عن مسائل أخرى، وضمن هذا الشرح وهذا الإكمال الذي جعله على كتاب منهج المنتخب عن زيادات، تولى هو بشرح زيادات نظمية التي زادها على منتخب منهج المنتخب، شرحها أو تولى شرحها بنفسه. ومن ذلك أيضا كتاب إيضاح المسالك على قواعد مالك للإمام أبي العباس أحمد بن يحيى المنشرفي، متوفى في سنة 1400 يعني 1490 هجري، وهذا الكتاب ضمنه صاحبه العديد من القواعد، فضلا عن أنه صدر عناوينه بعناوين كتابي، لن تكون عناوين ثانية، وهي شبيهة بمنظومة الزقاق من حيثية لتعاصرهما، والتشابه كان في وقت واحد. ونختم هذا بكتاب لأبي الحسن علي بن عبد الواحد الجماسي، وثم هذا متوفى في سنة 35 ألف، كتابه هذا سماه عقد الجواهر على نظم النظائر، عقد الجواهر على نظم النظائر، هذا أيضا تناول فيه جملة من القواعد الفقهية، وهذه القواعد الفقهية لا تخرج عن ما هو عليه في المذهب المالكي. إذا هذه الناحية الثالثة تناولنا القواعد التي الكتب التي ألفت على المذهب الأحناف الذين كان لهم السر، ثم تناولنا جملة من الكتب والمؤلفات التي تناولت القواعد الفقهية، ومعظمها معظمها ومن بعضها توجد فيها ضوابط فقهية أكثر مما هو معروف في القواعد، منها في القواعد الفقهية، بمعنى أن الضوابط الفقهية التواجد كذلك تقسيمات الفرعية تتواجد في مثل هذه الكتب، إما في الموازاة مع القواعد الفقهية، وإما أن تكون غالبة على القواعد الفقهية، وإما أن تكون فيها قواعد كلية موشان بالنسبة لكتاب الإمام القرافي الذي ذكرناه آنفا، وهو كتاب ضمنه كثير من العديد من القواعد الفقهية، قواعد كلية وقواعد نحوية وقواعد أخرى أصولية، وأيضا قواعد مشتركة بين قواعد الفقهية والأصول. سنتعرض إن شاء الله في لاحقا إلى المؤلفات والمصنفات في القواعد الفقهية في العصر الحديث، ثم نتناول أيضا الكتب التي ألفت في الفروق والاستثناءات، ثم نتناول إن شاء الله مناهج التأديب، أي كيف ألف كل من هؤلاء العلماء، ما هي طريقته في تأليف القواعد الفقهية، ونحاول أن نأتي بنماذج لكل مجموعة أو زمرة من هؤلاء المؤلفين الذين ألفوا في القواعد الفقهية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.